عايز حياتي في قربك، وقت هنايا ووقت ألامي، عايز أتمتع ربي بشخصك ويزيد فرحي بيك وسلامي، ويزيد فرحي بيك وسلامي. مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقبضر لي، لكن رب يغني حياتي. مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقبضر لي، لكن رب يغني حياتي. مش ممكن تحنيني تجارب وانت الرب إلهي راعي، ياللي ضمنت الماضي هتقدر تضمن للأيام الجاية، تضمن للأيام الجاية. مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقبضر لي، لكن ربي يغني حياتي. مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقبضر لي، لكن ربي بيغني حياتي. من بدأ قلبي يميل للعالم يجي حبيبي ويهمس ليا، ده انا حررتك ليا اخترتك، وبقيت انت الغالي عليا، وبقيت انت الغالي عليا. مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقبضر لي، لكن ربي يغني حياتي. مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل، باطل فاني وقدر لي، لكن ربي يغني حياتي. انت لي قصد في حياتي، لي ضامن انه يكمل، انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل، انت لي قصد في حياتي، لي ضامن انه يكمل، انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. يوم بيوم عايز امشي فيها وابقى خاضع بين ايديك، نفسي اتعلم اطيع يبقى كل العمر ليك، عايز اسمع همس صوتك وابقى ناظر بس ليك، تهدي رجلي في طريقك وانت تنصحني بعينيك. انت لي قصد في حياتي، ايوه يا رب، ليا ضامن انه يكمل، انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل، انت لي قصد في حياتي، ليا ضامن انه يكمل، انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. كل يوم راح ابقى جنبك واترمي في حضنك وادوب، راسي اسند جنب قلبك وعن خطايا يا دوب، منك انت الحكمة نازلة تديها من غير حدود، أصلك أنت بتدي للي يسألك وعليه تجوب. أنت لي أصل في حياتي، ليا ضامن إنه يكمل. أنت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. أنت لي أصل في حياتي، ليا ضامن إنه يكمل. أنت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. دي إيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي هي كل ضمان. يلا قول معايا. دي إيديك محوطاني، حضنك وضماني، هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك، بعصك وعكازك تعلن لي عنايتك. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك، بعصك وعكازك تعلن لي عنايتك. يا يسوع ايدي محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. يلا نقول مديون أنا الحب، مديون أنا الحب، راح أعيش حسب قلبك واحكي بمعروفك، انا اشكر جزيل كرمك. ايوه رب مديون انا الحب، راح اعيش حسب قلبك واحكي بمعروفك انا واشكر جزيل كرمك. يا يسوع في ايدي محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي هي كل ضمان، هي هي كل ضمان. رجعت تاني تبص عليه، هو مش على 25 سنة من الصمت. من محتاج